بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، أيها الأحبة، فلازلنا نتواصل إياكم نقلب هذه الصفحات في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونقرأ في هذا الكتاب الرحيق المختوم لصفي الرحمن المبارك فوري رحمة الله عليه. وكنا انتهينا من الحديث عن غزوة تبوك وما لحقها من أحداث، وكذلك كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في السنة التاسعة لكي يكون أميراً على الحج، وما كان بعد ذلك أيضاً من استقرار في أرض الجزيرة بعد الغزوات والفتوحات التي حصلت، ومن أهمها فتح مكة وغزوة تبوك. كانت غزوة فتح مكة كما قلنا معركة فاصلة قضت على الوثنية قضاءً باتاً، عرفت العرب لأجلها الحق من الباطل، وزالت عنهم الشبهات، فتسارعوا إلى اعتناق الإسلام. قال عمرو بن سلمة: كنا بماء، وكان يقول ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه، أوحى الله كذا. فكنت أحفظ ذاك الكلام. عمرو بن سلمة هذا الغلام الصغير يقول: كنت أحفظ ما يقولون، فكأنما يقرأ أو يقرأ في صدري. وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم. فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. هذا والد عمرو ابن سلمة. فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا. وهذا الحديث يدل على مدى أثر فتح مكة في تطوير الظروف، لأن فتح مكة يعني كسر شوكة قريش، وأبدى يعني أمر الإسلام وتعزيز أمر الإسلام، وتعيين الموقف أيضا للعرب واستسلامهم للإسلام، وتأكد ذلك أي تأكد بعد غزوة تبوك كما ذكرنا. ولذلك نرى الوفود تقصد المدينة تترى في هذين العامين التاسع والعاشر، ونرى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، حتى إن الجيش الإسلامي الذي كان قوامه 10,000 مقاتل في غزوة إيش؟ فتح مكة، كان عدد الجيش الإسلامي 10,000 مقاتل، إذا هو يزخر في 30,000 مقاتل في غزوة إيش؟ تبوك التي تليها مباشرة، قبل أن يمضي على فتح مكة عام، ما أتم عام كامل حتى أصبح جيش المسلمين 30,000. ثم نرى في حجة الوداع بحرا من رجال الإسلام ما يقارب بل 100,000 من الناس، وقيل أكثر من ذلك، يموج هذا العدد حول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتلبية والتكبير والتسبيح والتحميد، تدوي له الآفاق وترتج له الأرجاء. هذه الوفود، طبعا هذا الأمر إخوة جاء بعد صبر من النبي عليه الصلاة والسلام، والذي كان يقول له ربه عز وجل إيش؟ فاصبر لحكم ربك، واصبر على ما يقولون، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. طرد صلى الله عليه وسلم من مكة وأوذي، ثم عاد إليها فاتحا، وما هو إلا عامين فقط حتى يحج إليها عليه الصلاة والسلام، ومعه 100,000 من الناس يحجون معه. وهذا يعني نصر من الله وفتح من الله وثمرة هذا الصبر وهذا الجهاد الذي بذله صلى الله عليه وسلم. الوفود التي سردها أهل المغازي يزيد عددها على 70 وفدا، ولا يمكن لنا استقصائها، ولكن قال ليس كبير فائدة في بسطها يقول المؤلف أو تفاصيلها، وإنما نذكر منها إجمالا ما له روعة أو أهمية في التاريخ. وليكن على ذكر من القارئ أن وفادة عامة القبائل، وإن كانت بعد الفتح لكن هناك قبائل توافدت قبله أيضا، يعني في وفود وإن كانت قليلة قبل الفتح والأكثر بعد الفتح، مثل وفد عبد القيس. كانت لهذه القبيلة وفادتان، الأولى في 5 من الهجرة أو قبل ذلك، كان رجل منهم يقال له منقذ ابن حيان يرد المدينة للتجارة، فلما جاء المدينة بتجارته بعد مقدم النبي عليه الصلاة والسلام وعلم بالإسلام أسلم هذا الرجل، وذهب بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فأسلموا، فتوافدوا إليه في شهر حرام أو في شهر حرام 13 رجلا، وفيها سألوا عن الإيمان وعن الأشربة، وكان كبيرهم الأشج بن عبد قيس الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. هذه الوفادة إيش الأولى لوفد عبد قيس. الوفادة الثانية كانت في 7 مع الوفود، وكان عددهم فيها 40 رجلا، يعني كانوا أول 13 أو 14، الآن 40 رجلا، وكان فيهم الجارود بن علاء العبدي، وكان نصرانيا فأسلم وحسن إسلامه. هذا وفد من الوفود. كذلك وفد دوس، كانت وفادة هذه القبيلة في أوائل 7، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، وقد قدمنا حديث إسلام الطفيل ابن عامر الدوسي كما مر معنا، وأنه أسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثم رجع إلى قومه فلم يزل يدعوهم إلى الإسلام ويبطئون عليه حتى يئس منهم، ما استجابوا مباشرة، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منه أن يدعو على دوس على قبيلته لما يئس منهم، فقال عليه الصلاة والسلام إيش؟ اللهم اهد دوسا، بدل ما يدعو عليهم دعا لهم اللهم اهد دوسا. ثم أسلم هؤلاء، فوفد الطفيل 70 أو 80 بيتا من قومه إلى المدينة في أوائل 7، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فلحق به. هذا وفد دوس. كذلك رسول فروة بن عمرو الجدامي أو وفده، كان فروة قائدا عربيا من قواد الرومان، عاملا لهم على من يليه من العرب، وكان منزله معان وما حوله من أرض الشام. أسلم بعدما رأى من جلاد المسلمين وشجاعتهم وصدقهم اللقاء في معركة مؤتة في 8 من الهجرة، ولما أسلم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا بإسلامه، هذا رسول فروة بن عمرو، وأهدى له بغلة بيضاء، ولما علم الروم بإسلامه أخذوه فحبسوه، ثم خيروه بين الردة والموت فاختار الموت على الردة، ثبت سبحان الله، فصلبوه بفلسطين على ماء يقال له عفراء وضربوا عنقه رحمه الله. وكذلك من الوفود وفد صداء، جاء هذا الوفد أو صداء عقب انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة في 8 من الهجرة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هيأ بعثا من 400 من المسلمين وأمرهم أن يطأوا ناحية من اليمن فيها صداء، وبينما ذلك البعث معسكرا بصدر قناة علم به زياد بن الحارث الصدائي، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئتك وافدا على من ورائي فردد الجيش وأنا لك بقومي، فرد الجيش من صدر قناة، وجاء الصدائي إلى قومه فرغبهم في القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم،

كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار ورث المكارم كابرا عن كابر إن الخيار هم بنو الأخيار. طبعا العرب كانت يعني من قوة البلاغة والشعر تقف موقف هكذا تسرد عشرات الأبيات، 100 بيت، 200 بيت، ربما يسرد الواحد 1000 بيت، يعني معلقات من قوة الفصاحة ويعني بلاغة الشعر عند العرب. أيضا هناك وفود يعني أخرى وفدت لكن ربما يطول بنا المقام، لكن نرجئها إلى لقاء قادم بإذن الله عز وجل. هذا أيها الأحبة وما سوف يأتي أيضا من يعني نزول الوفود ودخولهم في دين الله عز وجل، هذا يأتي بعد صبر وجهاد وأيام كانت صعبة على المسلمين، وربما مر عليهم شدة وفاقة ونحو ذلك، لكن جاء هذا الفرج وهذا التمكين وهذا العلو والسيادة للإسلام وأهل الإسلام، وكل ذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى. والذي يرى أحوال الأنبياء والتمكين لهم يراه أن لا يأتي بسهولة، يعني قد يبقى النبي يدعو في قومه سنين، وقد يقابل بالرد والقتل والتهديد سنين، ومع ذلك يصبر حتى يأتي ما يريده الله سبحانه وتعالى من فرج وتمكين وعزة، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وإلى لقاء قادم في هذه السيرة العطرة من سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بإذن الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.